اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامج لمسه شفاء. ويسعدنا يكون معانا النهارده الدكتور رأفت ويليام، وهو دكتور الامراض النفسيه والاعصاب وطب الادمان في جامعه لوما ليندا. اهلا بيكي يا دكتور. اهلا بيكي، ويسعدنا كمان تشريفك للبرنامج وانك تقدمي البرنامج لفتره طويله معانا. ميرسي. والحقيقه في الحلقات الجايه اللي هنبتديها النهارده في الحلقات الجديده هنبتدي نناقش مواضيع بتواجه كل احبائنا المشاهدين. والحقيقه الدكتور رأفت لما كان بيقدم البرنامج تلقى اسئله كثيره قوي عنها. النهارده هنبتدي موضوع مهم ومثير، ويمكن ناس كثير ما تعرفش كل حاجه عنه، هو موضوع النوم. ناس كثير قوي بتشتكي من قله النوم، وناس بتشتكي من كتر النوم، والناس بساعات بتشوف النوم ده حاجه نعمه وبيحبوا ينام كتير، وناس بتشوف ان النوم بيضيع الوقت وبيحبوا يعملوا حاجات اكتر ويستغنوا عن النوم في حياتهم. ليه مهم نناقش موضوع النوم؟ في الحقيقة موضوع النوم هو اكتر نشاط بيقوم بيه الانسان في حياته على الارض. يعني لو قلنا ان متوسط عمر الانسان بيتراوح ما بين 72 ل 81 في الارجح رجال ونساء، نقول انه تلت الوقت دوت بنقضيه في النوم، فاكيد دوت مش حاجة ضايعة. تلت يعني حياتنا. يعني لو حد مثلا عنده 72 سنة معناها انه 24 سنة منهم قضاهم نايم. فاكيد ربنا كمان ليه خطة ل 24 سنة من عمر الانسان، اكيد ما هياش ضايعة. والحقيقة عمر واحد ما فكر بالطريقة دي، يعني عمرنا ما فكرنا انها نجمع ساعات النوم اليومية ونترجمها لسنين عشان نعرف قد ايه احنا بنقضي وقت في النوم. بالتاكيد. طب ليه في احتياج ان الانسان ينام؟ هل بس يعني احتياج فيزيكال، احتياج للجسم فقط، ولا في احتياجات تانية للنوم؟ في الحقيقه من 50-70% من عدد سكان العالم عندهم مشاكل في النوم. علشان كده النهارده في فرع جديد في الطب اسمه طب النوم. قد ناس كتيرة تتساءل، يعني في دكاترة كل اللي بيعملوه ان هم بيعالجوا امراض النوم؟ بالتأكيد، والحقيقة مش قادرين يلحقوا على الشغل اللي عندهم بسبب كده. الناس بتفتكر ان النوم دي مرحلة خاملة من حياة الانسان، لانه نايم مفيش حاجة بتتعمل، مفيش اداء حركي. لكن في الحقيقة لما بندرس النوم بنكتشف ان المخ بيبقى نشط جدا في بعض مراحل النوم، وبنقدر نكتشف ازاي المخ بيشتغل. يعني لما حضرتك ذكرت التخصص، هو فعلا في تخصص اسمه sleep disorders او امراض النوم، فهل في نوم طبيعي وفي نوم مش طبيعي؟ بالتاكيد بالتاكيد. يمكن النهارده نحاول نناقش بالظبط اهميه النوم، وايه هو النوم الطبيعي زي ما ربنا خلقه، عشان خاطر يكون فعلا الواسطه اللي تخلي الانسان ينتعش ويقدر زي ما يكون البطارية اللي بتتملي من جديد وتتشحن علشان خاطر تقدر تكمل اليوم بتاعها. طب أنا عايز أسأل سؤال، ليه كل البشر لازم يناموا؟ لأنه أثناء النوم بتحصل حاجات من غيرها ما نقدرش نكمل نعيش. زي إيه مثلا؟ أول حاجة درجة حرارة الجسم لازم تقل. تخيلي معانا ان في موتور، الموتور ده شغال 24 ساعة. اللي بيحصل انه كل النشاط اللي احنا بنعمله اثناء اليوم بيكون حرارة. الحرارة ديت لو فضلت تستمر تستمر تستمر من غير ما يكون في فترة تبتدي تقل فيها، الجسم نفسه ما يقدرش يكمل. العضلات لما بتتحرك بتعمل طاقة، والطاقة ديت بتزود كمان حرارة الجسم الداخلية اللي بنسميها الكور تمبرتشر. لازم دي تقل في وقت معين اللي هو وقت النوم، علشان خاطر الوظائف والخلايا بتاعت الجسم تقدر تكمل وتستمر، والا الموتور يتحرق. يعني بمعنى اصح زي ريتشارجنج الباتري مثلا بتاعت التليفون، تشحن البطاريه عشان تقدر تواصل اليوم الثاني. طب هل في كميه معينه من النوم ضروريه لاداء الوظائف دي، ولا اي كميه؟ يعني لو انام مثلا 4 ساعات زي ما انام 8 ساعات، زي ما انام ساعتين في اليوم، ولا في ساعات معينه لازم انامها؟ بالتاكيد اثناء ما احنا بننمو بتختلف درجه احتياجنا للنوم. الرضيع الصغير بيقضي تقريبا من 16 ل 18 ساعه كل يوم نايم، وبعد ما بنكبر شويه ونخش في طور المراهقه الاحتياج ده بيقل شوية، بيبتدي يقل مثلا ليكون في حدود من 9 ل 10 ساعات. بعد كده أغلب الأدلت أو الناس الناضجين بيحتاجوا إلى 7 ل 8 ساعات يوميا في الأغلب، وعلى طول الحياة محتاجين لهذا العدد من النوم علشان خاطر نقدر نكمل ونستمر. حاجة مهمة قوي بالنسبة للنوم، إنه أثناء النوم في هرمونات بتفرز أكتر أثناء النوم، زي هرمونات النضوج الجروث هرمون. بالظبط. الهرمونات ديت من غير ما إحنا ننام ما تزيدش عندنا بالدرجة اللي تخلي الإنسان يقدر ينمو ويستمر. حتى النضوج اللي هو اللي بنسميه البيوبرتي أو الدخول في مرحلة مراهقة. النضج الجنسي، ده برضو الهرمونات الجنسية ديت اللي بتتراكم على مدى السنين محتاجة لأوقات النوم الطويلة ديت عشان عند الوقت المعين في البلوغ نكون محتاجينها وموجودة. بيحصل كمان أثناء النوم إنه كتير من الأعضاء التعبانة بيبتدي يحصل فيها نوع من الإصلاح، يعني مثلا الحروق والجروح وحاجات كتيرة جدا من اللي هي محتاجة شفاء ومحتاجة إنها تلتئم. المعدل بتاع الهيلينج دوت بيكون أكتر أثناء النوم، لأن درجة حرارة الجسم بتقل وبتدي فرصة إنه يتم كمان توزيع الدم بطريقة مختلفة على الأعضاء والأجزاء اللي محتاجاه أكتر من الأعضاء التانية. حاجة كمان رائعة جدا أثناء النوم إنه المناعة بتاعة الإنسان بتزيد أثناء النوم، فبالتالي بتقدر إنها تقاوم حاجات ممكن يكون الإنسان أثناء ما هو الصبح بيتحرك وبيعمل، المناعة دي درجتها مش كافية. عشان كده الناس اللي بتعاني من النوم القليل قوي عادة بيبقى سهل إن هم يصابوا بالبرد والزكام والأمراض الفيروسية والأمراض البكتيرية، درجة مناعة الجسم عندهم بتكون أقل. عشان كده النوم في منتهى الخطورة. لو بصينا للناس اللي مش بيناموا أو ما بيناموش نوم كافي نلاقي إنه مناعتهم بتقل، عندهم اكتئاب، بيجيلهم قلق، بيبقوا عصبيين، بيبقوا مش طايقين أي حاجة، لدرجة إنه ممكن بعض الناس يحصل تغير حتى في شخصيتهم. حاجة من الحاجات اللي عارفينها إنه في المعتقلات بيحرموهم من النوم. بيحرموهم من النوم لفترات طويلة جدا، ونلاقي الإنسان عصبيا وعقليا اختلف بعد مدة طويلة لما بتتكرر، بيحصل تغير حتى في نوع الشخصية نفسها. يعني النوم مش بس للجسم لكن للنفس أيضا، يعني بالظبط. للجسد وللنفس بيتأثروا بينهم، مشاعر الإنسان، طريقة تفكيره، كل الخلايا الوظيفية في أعضاء جسمه بتحتاج للنوم. بالتأكيد. كمان حاجة تانية الذاكرة. احنا بنسمع وبنقرأ وبنشوف حاجات كتيرة قوي، من غير الوقت بتاع النوم ما بيحصلش ان كل الحاجات دي يتم تخزينها بطريقة دائمة او شبه دائمة في الذاكرة. الحقيقة أنا كنت فعلا لما كنت بذاكر وأنا صغيرة، الحاجة اللي أذاكرها قبل ما أنام على طول أقوم فاكراها كويس قوي تاني يوم. ودي الحاجة اللي بننصح فيها للناس اللي بيكون عندهم امتحانات، ان هم لو قدر ياخد نص ساعة كل مثلا 4 5 ساعات مذاكرة، كتير من اللي هو قدر انه يحصله ويخزنه يتم انه يحصل له نوع من الريجستريشن، يعني تخزين. التخزين، ويعني زي يتبصم عليه ويخش يتأيد جوه الخلايا المخية بتاعت الذاكرة. الانتعاش اللي الإنسان محتاج إنه يحس بيه علشان خاطر يقدر يعمل أي أداء حركي، يعني لو حد بيشتغل على مكن، لو حد بيسوق، الحاجات دي كلها لو ما نمناش ما مفيش نقدرش تركيز. نعملها، لأنه بيحصل إنه أجزاء معينة من المخ بتفقد القدرة على إن هي تعمل نوع من الاتزان. عشان كده لقوا إنه خدوا مثلا بعض التجارب، خدوا ناس لمدة 36 ساعة ما يناموش خالص، وبدأوا يعملوا عليهم الاختبارات اللي بيعملوها على الناس اللي شاربين خمرة، لقاهم انهم بيتصرفوا نفس التصرفات رغم انهم ما شربوش اي خمور. بيحصل عندهم نوع من الترنح، مش قادرين يحافظوا على التوازن الحركي بتاعهم، قدرتهم الحاجة اللي بنقول عليها رياكشن تايم، يعني قدرتهم انهم يعملوا رد فعل سريع. يعني ممكن واحد مثلا يركب عربية لكن لما يكون قصاد موقف محتاج رد فعل سريع ما عشان يقدرش خاطر يعمل يمنعه من ان هو يعمل حادثة، ممكن ما يلاقيش استجابة ما بين مخه الإشارة العصبية اللي عضلات. جاية من المخ للعضلات المعينة عشان خاطر تعمل الحركة اللي تنقذه. فكل الحاجات دي من غير النوم ما نقدرش إن إحنا نعمل زي تفعيل للبطارية بتاعت حياتنا. لا، حاجة لذيذة قوي، الفئران اللي بيعملوا عليها التجارب عادة عمرها ما بين 2 لـ3 بتعيش الفئران وبعد كده بتموت. لقوا إن هم لما بيعملوا نوع من التحفيز المستمر للفئران بالطريقة اللي ما تخليهمش يناموا، إنه عادة بيموتوا في خلال من 3 لـ5 أسابيع بس، ما بيقدروش إن هم يستمروا للعمر المفترض بتاعهم. يبقى النوم، عشان بس ألخص للمشاهدين، شفنا ان النوم بيبقى مهم قوي للجسد، مهم قوي للنفس، للتركيز، للذاكرة، لحياة الإنسان بصفة عامة. دكتور رأفت بنشكرك جدا على المعلومات الحلوة دي، بس عايزة أخد فاصل ونرجع تاني نكمل الموضوع مع المشاهدين. أحبائنا المشاهدين، ناخد فاصل قصير ونرجع نكمل موضوع حلقتنا النهاردة، هو النوم، أهميته، مراحله، كل حاجة يعني هتتعلق بالنوم هنناقشها في الحلقات الجاية، وناخد فاصل ترنيمة ونرجع معاكم. بيكم مرة تانية أعزائنا المشاهدين في حلقة لمسة شفا، وكنا بنناقش مع الدكتور رأفت موضوع النوم، إيه أهمية النوم وتأثيره على جسم الإنسان وعلى صحته النفسية. كنت عايز اسالك يا دكتور رأفت، الكتاب بيقول يعني الله وضع النهار النور الاكبر لحكم النهار والظلام لحكم الليل، فليه الناس بتنام بالليل مثلا ما بتنامش بالنهار؟ ليه في وقت معين للنوم اثناء اليوم كله؟ في الحقيقة في حكمة إلهية غريبة جدا، ولأن الإنسان مخلوق، وفعلا قال الجاهل في قلبه ليس إله. اللي يعرف ويكتشف الدقائق بتاعة جسم الإنسان وزي ربنا خلقه، بالذات المخ والجهاز العصبي، مش ممكن يقول إن مفيش ورا كل دوت رسام ماهر بيرسم لوحة من أروع ما يكون. جوانا في ساعة، الساعة بيسموها الساعة البيولوجية، وبعض الناس بيقولوا عليها السيركاديان ريزم أو الإيقاع الزمني، إنه عينينا بتستقبل الضوء، وكل الحاجات اللي إحنا بنشوفها بتنطبع على الشبكية، ومن الشبكية بتروح المخ هو اللي بيشوف، مش العين هي اللي بتشوف. العين مجرد مدخل للضوء. استقبال، جهاز استقبال. طول ما في نور، والنور ساطع زي نور الشمس أو نور النهار، ده كله بيقلل من إفراز مادة معينة أو هرمون بيسموه هرمون النوم، اللي هو الميلاتونين، ويمكن متعودين نقول عليه في الشرق العربي الميلاتونين أو حاجة زي كده. فدخول الضلمة والشمس لما بتدي تتغيم، وبعد كده لما نخش مثلا في أوضة والأوضة دي كلها ضلمة خالص، اللي بيحصل إنه انقطاع الضوء دوت عن العين وبالتالي عن المخ بيسبب زيادة في إفراز الميلاتونين دوت، عشان كده الواحد بينعس. علشان كده الواحد بينعس. الحاجة التانية إنه المخ عندنا فيه دايرتين، دايرة الوعي ودايرة النوم، ونتيجة اختلاف كيميائي بيحصل بتبتدي واحدة منهم تشتغل والتانية تبتدي يقل المعدل الشغل بتاعها. وفي كيماويات كتيرة في المخ معقدة شوية، حاجة زي السيروتونين وحاجة اسمها جابة، الحاجات دي كلها لما بتتفاعل مع بعضها بيحصل إن الدايرة بتاعة النوم بتبتدي يحصل لها نوع من التنشيط، فالإنسان بينام، ودايرة الوعي بتبتدي كمان تقل. وإنتي كدكتورة تخدير ايوه، عارفة إن متخصصه حاجات نوم. كتير. ايوه، بس مش عايزين ننايم المشاهدين أيوة مننا طبعا. النهارده. انا كنت عايزك تكلمنا عن مراحل النوم، يعني الواحد ساعات ناس تقول لك انا يا دوبك كنت لسه مغفل مثلا وحد قومني، او يعني كنت ما كنتش رحت في النوم قوي وابتديت احلم وبعدين قمت، او انا حد نومه خفيف وحد نومه تقيل. هل النوم كله زي بعض ولا هل في مراحل للنوم؟ الحقيقة في مراحل للنوم، ويمكن بداية اكتشاف مراحل النوم ديت في أوائل الخمسينات هي اللي بدأت فعلا تبقى الأساس عشان خاطر يبقى في طب اسمه طب النوم، لأن اكتشفنا إنه المخ بيخش في مراحل مختلفة وبيبقى تأثيره على الجسم كله. في مرحلة واحد واثنين وثلاثة وأربعة، وبعد كده في مرحلة خمسة. المرحلة الأولانية ديت اللي الواحد فيها يدوبك يبقى شوية مدروخ وحاسس كده انه ايه، يخم نوم شوية، عايز يبتدي يريح وعايز يبتدي يغمض عينيه. المرحلة التانية الواحد بيخش في نوم اعمق شوية، ويبتدي المخ لما نعمل رسم للمخ نلاقي انه الرسم المخ ان بيحصل الويفز بتاعته بتدي تبطأ شوية. بعد كده يخش في المرحلة اللي هي مرحلة النوم العميق، اللي هي مرحلة ثلاثة واربعة. مفروض ان المرحلة دي بتاخد تقريبا حوالي ساعة او ساعة وربع. بعد كده الجسم يبتدي يخش في حالة تانية بنسميها الريم او رابيد اي موفمنت، معرفش ترجمتها ايه بالعربي، لكن المرحلة دي بيبتدي يحصل فيها تغيرات غريبة جدا، زي ما يكون الانسان داخله ومخه بيبتدي يفوق تاني، اشتغل. بس الجسم بيفقد كل قدرة عضلية، يعني بيحصل للإنسان زي شلل عضلي ما يقدرش يتحرك خالص، لكن المخ شغال. لكن المخ يبتدي الويفز بتاعته تبتدي تتحرك بسرعة، العين تبتدي تتنقل تتحرك وتتحرك بسرعة. بسرعة حتى والواحد قافل عينه، لكن لقوا إن العين بتتحرك بطريقة جامدة. النبض بتاع الإنسان بيزيد، معدل التنفس بيزيد وبيبتدي يبقى غير منتظم، ضربات القلب بتزيد، ضغط الدم بيزيد، ودي المرحلة اللي فيها بيبتدي الأحلام. الأحلام. الأحلام كلها بتتعمل في الريم سليب ديت. فالمراحل الخمسة دولت بنخش نبتدي على مرحلة واحد اتنين تلاتة أربعة، بعد كده نرجع لمرحلة تلاتة ومرحلة اتنين شوية بسيطة، بعد كده نخش على مرحلة الريم دوت اللي فيها الأحلام دي. تقريبا بتاخد لها حوالي من 90 ل 100 دقيقة كل يعني من المراحل ساعة ما ديت. نبتدي نغفل أو النوم لغاية ما نوصل للرام اللي هو rapid eye movement اللي هي فيها الأحلام دي تاخد لها زي مثلا ساعة ونص. بالظبط، بتاخد من حوالي 90 ل 100 دقيقة، بس الدورة دي بتفضل تتكرر من 5 ل 6 مرات طول ما احنا نايمين. يعني في السبع تمن ساعات تتكرر مثلا بتتكرر 4 ل5 مرات. 5 مرات. بس اللي بيحصل ايه؟ ان كل ما بتتحرك كل ما الريم دوت معدله يزيد شوية، والنون ريم اللي هو الأربعة الأولانيين يبتدي معدلهم يقل شوية. بننتهي في الآخر لما نشوف المحصلة إن إحنا قضينا 20% من وقت النوم بتاعنا في الوقت اللي هو الريم دوت اللي هو فيه الأحلام الأحلام، و80% من الوقت بنقضيه من غير أحلام. في مرحلة النوم العميق اللي فيه بيبقى كل حاجة جوه الجسم هادية، لدرجة إن حتى الشغل اللي بيشتغله الكبد عشان خاطر يعمل حاجة اسمها الميتابوليزم أو حرق للأكل اللي احنا بناكله والحاجات دي كلها، في الريم سليب دوت يبتدي يعلى معدله. يعني كل الأجهزة في الجسم بتنشط في الفترة اللي فيها الأحلام، يعني أكيد الإنسان وعيه صاحي، جسمه بيشتغل بمعدل أكبر من إنه بس في سبات عميق، لكن الجسم نفسه يعني زي تقول العضلات مستريحة وفي تشارجينج ليه، لكن في نفس الوقت الذهن صاحي والجسم كله بيشتغل بسرعة. بالظبط، وهنا المرحلة بتاعت الأحلام على فكرة موضوع الأحلام موضوع مثير جدا، وهنحتاج إن احنا نتكلم فيه في في حلقة حلقات تانية لوحدها، لأنه حتى الكتاب المقدس بيكلمنا على إزاي إن الأحلام ديت ممكن تاخد أشكال كتيرة جدا، وإزاي إنها ممكن تكون واسطة كمان من الوسائط اللي ربنا من خلالها بيكلمنا. ما هو مش ممكن يكون تلت العمر اللي احنا بنقضيه على الأرض ضايع. صح. أنا عايزك تكلمنا النهاردة عن الآية اللي بتقول يعطي لحبيبه نوما. ليه النوم ربنا يعني قدمه في الكتاب كبركة، يعني اللي ربنا بيحبه يديله نوم. أنت كلمتنا النهاردة عن فوائد النوم، عن مراحل النوم، بس عايزك تكلمنا عن النوم من الناحية الروحية. بصي، الرب بيبص لينا ككيان متكامل، الروح والنفس والجسد طول ما هم ملتئمين وبيتحركوا في إيقاع مشترك، الإنسان هيختبر الحياة والسعادة والراحة. النوم راحة، الكتاب بيقول إن الرب لا ينعس ولا ينام، لكن كمان بتقول إن الرب في اليوم السابع استراح من كل أعماله. وادالنا مثل، طبعا مش معناها ان ربنا تعب، لكن هو كان عايز يرسم لينا مثال انه الانسان محتاج محتاج راحة راحة. ومحتاج لسكون وسكينة. مرات كتيرة قوي الدنيا مليانة دوشة، الاحداث عمالة تدلنا اشارات، عمالة تحكي لنا حكايات عن نفسنا وعن الناس وعن الظروف، بتدخل جوانا مرات فرح، بتدخل مرات جوانا خوف. كل الحاجات دي مشاعر متباينة، والإنسان ممكن يكون بيتخطخط طول اليوم ما بين المشاعر المتضاربة دي. الرب عايز يدينا فرصة يحصل فيها جوانا نوع من السكون ومن السكينة اللي فيها هو بإيده المهرة يقدر يتعامل معانا، يقدر يزود المناعة، يقدر يتعامل مع الهرمونات، يقدر يتعامل مع كل الكيان، وفي نفس الوقت يقدر يتلامس مع أنفسنا. في ناس كتيرة قوي لما تكتئب أو يحصل نوع من الهيجان العصبي الشديد ما جواها تعرفش تنام. ما تعرفش تنام، وفي ناس كتيرة على العكس ممكن يناموا أكتر. لكن مرات كتيرة الناس اللي كل حاجة هايجة جواهم تيجي تكلمهم مش قادر يركز، مش قادر يسمع حتى اللي انت بتقوله، زي ما يكون الكيان كله بتاعه بحر متلاطم. هيك بندلهم مهدئات علشان خاطر مجرد يستريحوا يعرفوا يناموا ويعرفوا يناموا، وبعد كده ممكن يقدروا يفهموا يستوعبوا يفكروا يعالجوا الأمر بطريقة مختلفة. مرات كتيرة ناس بعد ايام من عدم النوم لما تحس انها اتهدت خالص ومش قادره وراحت تنام، يبتدوا يحسوا ان حصل في نوع من الانتعاش الجديد اللي يخليهم يشوفوا الامور بطريقه مختلفه. النوم واسطه رائعه جدا عشان خاطر الله كمان يتعامل مع ارواحنا، يتكلم الينا باسرار، ويقدر يشاركنا بفكره. النوم بركه كبيره، عشان كده بيقول الكتاب في مزمور 4 انه زي بالظبط الحضن بتاع الاب اللي بنسكن فيه مطمئنين، بسلامه الضجع اضطجع بل ايضا أيضا أنام انام، لانك أنت انت يا رب وحدك يا رب فارغ في طمانينه تسكن. تسكنني. خلي بالك، انت وحدك. الانسان مرات كتيره عايز يعتمد على اللي عنده، على مركزه، على سمعته، على الناس اللي يعرفهم، على الظهر اللي عنده، على حاجات كتيرة جدا. لكن كاتب المزمور كان ناصح، لأنك أنت وحدك في طمأنينة تسكنني. نشكر الرب من أجل كلمته، نشكر من أجل كل تنظيمه، من أجل كل أنه فعلا عمل. فعلا الكتاب بيقول ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعتها. ربنا عمل النوم علشان يقدر إن هو يريحنا ويدينا فرصة إن احنا نجدد نشاطنا ونجدد أذهاننا. بشكركم جدا لمتابعتكم معانا النهاردة، وبشكركم من أجل يعني بشكرك دكتور أفت جدا من أجل وجودك معانا والمعلومات شكرا القيمة لك. اللي قدمتها لنا. أحبائنا المشاهدين، انتهى وقت حلقتنا النهاردة، ونحب نشوفكم في حلقة تانية، وربنا يبارككم. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه وأعاد للموت الحياة بفعل حب قائم، فشفى السقيم المقعد، أعطى الضرير البصر، أمواج بحر هدى جمعا غفيرا أشبع. يا صاحب القلب الذي أثر القلب.